ندى فاق المدى يا فجر عمري اللي ابتدى يا طيل عيوني ابتدى عشقك ندى فاق المدى يا نجمة طالة من فضايا من ود القلب انشدى رحالنا من كم سنة في بحور عينيك المزرع عيني بالسوسنة يا ضحكة العمر الحزين يا حنينة زارع سنينك ألف غنوة وألف صوت يا زرع ليلي وسط الصمت الغنغنة غني بشوقك ليا غنويكي غنوية غني بشوقك ليا غنويكي غنوية غنويكي خطوية والغنوة خطوة وطريق عشقك ندى فاق المدى يا فجر عمري اللي ابتدى يا ضيل عيوني ابتدى عشقك ندى فاق المدى يا نجمة طالة من فضايا القلب انشدى حضنك دفى قلبك وفى وانا قلبي شارب من حنانك ما اكتفى يرتاح في ظلك لو نهار وفي يوم جفى وهموم طريقي تتمحي من خطوتي وطريق همومي بين دروبك اختفى خط الاحلام بيا خطويكي خطوية خط الأحلام بيا خطويكي خطوية خطويكي غنوية وين وخطوة زرع ليلي وسط الصمت الكون هنا غني بشوقك ليا غنويكي غنوية غني بشوقك ليا غنويكي غنوية غني بشوقك ليا غنويكي غنوية.